النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. السيف أصدق أيها الكفار، سنجيبكم ولتنشر الأخبار، أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 22 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تدمير وإعطاب 4 آليات للجيش الرافضي المرتد، ومداهمة منزل عنصرين من استخبارات الحشد الرافضي في نينوى، هلاك وإصابة 7 من الجيش الرافضي المرتد وإعطاب 2 آليات لهم في الأنبار، قتلى وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة وهجوم على ثكنة لهم في برنو، اغتيال 1 مرافق قائد شرطة منطقة بونتلاند في بوصاسو. البداية من ولاية العراق. من نينوى: تدمير وإعطاب 4 آليات للجيش الرافضي المرتد، ومداهمة منزل عنصرين من استخبارات الحشد الرافضي المرتد في نينوى. بفضل الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة اليوم من تفجير دراجة مفخخة قرب مقر للجيش الرافضي المرتد في تقاطع المصارف في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أدى إلى تدمير 2 وإعطاب 3، ولله الحمد والمنة. كما وداهم جنود الخلافة أمس منزل كل من المرتدين نواف غانم رميلان وجمال لازم رميلان، اللذين يعملان في استخبارات الحشد الرافضي المرتد بمنطقة الملوثة غربي مدينة الموصل، حيث تم التصفية الأول وإصابة الثاني بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما وفجر جنود الخلافة عبوة لاصقة على آلية للجيش الرافضي المرتد في سوق حي القاهرة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين وإصابة 3 بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الأنبار، هلاك وإصابة 7 من الجيش الرافضي المرتد وإعطاب 2 لهم في الأنبار بتوفيق من الله تعالى. اشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش الرافضي المرتد قرب النخيب أول أمس، ما أدى لمقتل 5 وإصابة 2 آخرين وإعطاب 2 مزودتين برشاشين ثقيلين، ولله الحمد على توفيقه. وفي دجلة، بتوفيق الله تعالى، صال جنود الخلافة أمس الأول على ثكنة للحشد العشائري المرتد في قرية النمل بمنطقة الشرقاط، فمكنهم الله من قتل مرتد وإصابة 2 آخرين. كما وفجروا عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية شكرى شمال الشرقاط، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية. قتلى وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة وهجوم على ثكنة لهم في برنو بتأييد من الله تعالى. كمن جنود الخلافة مساء اليوم لعدد من آليات الجيش النيجيري المرتد في بلدة كروس في برنو، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 3 عناصر وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. كما وهاجم جنود الخلافة أمس ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة مناتي في المنطقة ذاتها، واشتبكوا مع عناصرها بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد على تأييده. وإلى ولاية الصومال، اغتيال 1 مرافق قائد شرطة منطقة بونتلاند في بوصاسو. بحول الله وقوته، قام جنود الخلافة اليوم باغتيال 1 مرافقي المرتد المدعو محي الدين أحمد موسى قائد شرطة منطقة بونتلاند أثناء تواجده في مدينة بوصاسو بأعيرة نارية، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بفضل الله وحده، تم تفجير عبوة لاصقة على آلية للشرطة الأفغانية المرتدة وسط مدينة جلال أباد في ننجرهار، ما أدى لإعطابها وهلاك شرطي وإصابة آخر، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: تدمير وإعطاب 4 آليات للجيش الرافضي المرتد، ومداهمة منزل عنصرين من استخبارات الحشد الرافضي في نينوى، هلاك وإصابة 7 من الجيش الرافضي المرتد وإعطاب 2 لهم في الأنبار، قتلى وجرحى من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة وهجوم على ثكنة لهم في برنو، اغتيال 1 مرافق قائد شرطة منطقة بونتلاند في بوصاسو.